يا رب فرحان. يقول إذا أنا عم الشيخ يا رب عشان عيق عم الشيخ عشان يثبت إنه عمكم الشيخ. طب هات للناس هات للناس ندعي يقول أمين. قال ما كنتش أنا سبب البلاء كله. ثم دعا فيرى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم إنما رفع الله عنكم بإيه؟ بدعاء ابن مقاتل. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. خذ الكامل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال اهل النار. نسالك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافيه من كل بليه. نسالك ربنا تمام العافيه. نسالك دوام العافيه. نسألك الشكر على العافية. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصادقين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان الله يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. بارك الله فيكم.